بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح الدمنهوري على سلم السلم المنورة في علم المنطق. نبدأ به إن شاء الله تعالى قراءة هذا الكتاب مع علم المنطق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. وبعد، فيقول الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة شمس الملة والدين أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال، قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق شرحا يكون في غاية الدين، ما شاء الله، وأن لا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه، فأجبته لذلك مستعينا بالقادر الملك مسميا له بإيضاح مبهم من معاني السلم، طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. أقول الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. طبعا إخواننا، جريا على العادة، يعني الآن يذكر ذلك جريا على عادة العلماء من تعريف الحمد والشكر والصلاة والسلام، كما هو معتاد العلماء في أوائل شروحهم وحواشيهم. نعم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. فالحمد اللغوي هو الثناء بالكلام، أما الحمد الاصطلاحي العرفي هو الفعل الذي ينبئ عن تعظيم المنعم، سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. نعم. لا، هو بصفاته الجميلة، نعم، لكن لابد أن تكون اختيارية كما ذكر ذلك في التعريف المفصل، ولو التعريف مجمل هذا التعريف. نعم. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا مع إبدال الحامد بالشاكر. فنقول فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر بدل الحامد، يعني. نعم. وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا، والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. والله علم على الذات الواجب الوجود، وأخرج بمعنى أظهر، والنتائج جمع نتيجة، وهي القضية اللازمة لمقدمتين. قولنا العالم متغير، كل متغير حادث، هي مقدمتان. طيب، نتج عنهما العالم حادث، إذا نقول النتيجة ما هي؟ هي المقدمة اللازمة لمجموع المقدمتين. نعم. وطبعا هذا مصطلح في المنطق، وهذا في براعي استهلال. نعم. كالعالم حادث، اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. هذول مقدمتان نتج عنهما نتيجة، وهذا يأتي معنا أين؟ في مبحث القياس. نعم. والفكر حركة النفس في المعقولات. تمام. وحركتها في المحسوسات تخييل. إذن النظر يقسم إلى قسمين، إما أن تنظر في المحسوسات فيسمى تخييلا، وإما أن تنظر في المعقولات فيسمى فكرا. حركة العقل في أو الذهن الفكر في المحسوسات شو نسميه؟ تخيل، يقول لك أنا الآن تخيل بيتك، تخيل مثلا ولدك هنا، هذا شيء محسوس، فحركة الذهن في هذا الاتجاه شو نسميها؟ هاي تخيل. أما في المعقولات شو نسميها؟ تفكير. نعم. والأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب. نعم. والحجة العقل وهو مقصور. ومعنى البيت: الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم. يلا. وفي ذكر النتائج براعة استهلال. طيب. وفي البيت سؤالان. الآن أخواننا الشيخ هنا سوف يأتي على كل بيت بعض الإشكالات، فهنا قال وفي البيت سؤالان، هو عمليا سؤالين حتى يعطيك فائدة يستثير اهتمامك إليها من خلال طرح الإشكال. نعم. الأول: لما حمد بالجملة الإسمية والحمد بالفعلية؟ ما قال أحمد الله، قال الحمد لله. نعم. الثاني: لما قدم الحمد على الله على لله مع أن تقديم الاسم الكريم أهم؟ أقول لله الحمد، الله مقدم على غيره. نعم. والجواب عن الأول أنه حمد المولى لذاته، وذاته سبحانه ثابتة مستمرة، فناسب الحمد بالجملة الدالة على الثبات والدوام، وهي الجملة الإسمية. نعم. وعن الثاني بأن المقام، وهذا الكلام الحمد سوف يأتي معنا بعد قليل، نحمده جل على الإنعام، فهناك ما قال على الإنعام ذكر النعم وهي متجددة، فناسب أن يحمده بإيش؟ بالجملة الفعلية الدالة على التجدد. أما هنا حمد الله على ذاته، وذاته دائمة، فناسب أن يحمده بالجملة الإسمية. نعم. وعن الثاني بأن المقام مقام الحمد. نعم. وإن كان ذكر الله أهم في نفسه. نعم. فقدمت الأهمية العارضة على ذكر الأهمية. الله مقدم في نفسه، لكن هنا قدمت الأهمية العارضة، وهي أن الآن مقام مقام حمد. نعم. فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية، مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نعم. وأيضا سيدي أيضا فتحة بذلك الحمد لله. أي والمقام مقام حمد. نعم. قوله وحط بمعنى أزال. الآن البيت الثاني: وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. نعم. شو يعني حط؟ بمعنى أزال. أزال. نعم. ومن في قوله من سماء العقل بمعنى عن. تمام. وشبه العقل بإيش؟ بالسماء، لأن السماء تظهر فيها الكواكب المنيرة، والعقل تظهر فيه المعارف والمسائل العلمية. نعم. وهي ومجرورها بدل مما قبله. وين؟ وحط عنهم من سماء. من بمعنى عن. شو التقدير؟ وحط عنهم عن سماء عقلهم. التقدير: وحط عن سماء عقلهم كل حجاب. فكما أن الكواكب في السماء تحجب بالسحب، فكذلك العلوم والمعارف تحجب أيضا بإيش؟ بالجهل. نعم. أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء، بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب، فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والأسرار، وكواكب السماء حسية. والأصل من عقل كالسماء. من عقل كالسماء، فالعقل مشبه والسماء مشبه به، ثم قدم المشبه به على المشبه، السماء على العقل، وأضيف إليه. نعم. فحذفت أداة التشبيه اللي هي الكاف، وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه. السماء مشبه به والعقل مشبه، شبهنا العقل بالسماء. نعم. وهذا العمل جار في قوله من سحاب الجهل، إذ أصله من جهل كالسحاب، ففعل به ما تقدم. والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء، والسحاب كون كل منهما حائلا. ومعنى البيت: وحط عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب، أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. وفي هذا البيت سؤالان. كما إشكالان. الإشكال الأول. الأول عطف حط على أخرج من أي قبيل. تمام. الآن إخوانا عندنا الحط والإخراج. الحط معطوف والإخراج معطوف عليه. ما نوع هذا العطف؟ تمام إخوانا. قال هذا من باب عطف السبب على المسبب. الحط لما حط عنهم صحاب الجهل أخرج نتائج الفكر، فكان الحط سببا لإخراج النتائج. آه. طيب فإذا كان الحط سببا والإخراج مسبب، كان ينبغي أن يذكر هذا البيت أولا. المسبب أنت بيجي عقيب السبب مو قبله. آه. فكان ينبغي أن يذكر البيت الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول. قال لك لا، لما ذكر الحمد في البيت الأول صدره في بداية ليبتدئ بالحمد، ثم ذكر بعد ذلك الحط. نعم. الثاني أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي. الجهل أمر عدمي. ليش عدمي؟ إنه عدم العلم والسحاب شيء موجود، فكيف شبه الجهل بالسحاب؟ نعم. ولا يصح تشبيه العدمي بالوجودي. يلا. والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج. نعم. وعن الثاني بأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء. يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به. ويكون جهلا مركبا أن تدرك الشيء بخلاف ما هو عليه. نعم. فلم يكن عدميا فصح التشبيه. يلا. قوله حتى بدت أي ظهرت غاية الحط. يعني استمر الحط والإزالة إلى أن بدت شموس المعرفة. نعم. قوله شموس المعرفة أي معرفة كالشموس. أيضا المعرفة مشبه والشموس مشبه به، فأضاف المشبه به إلى المشبه كما فعل بإيش؟ بالسماء مع العقل والسحاب مع الجهل. أضاف المشبه به إلى المشبه. أما الأصل حتى بدت المعرفة إيش؟ كالشموس. معرفة كالشموس. نعم. ففعل به ما تقدم. يلا. والمخدرات المستترات، لأن الخدر معناه الستر، ومنكشفة ظاهرة. نعم. والمقصود من البيت انتهاء زوال الحجب عن عقولهم بظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها. تمام. المعارف كانت مستترة فظهرت بإيش؟ بزوال هذا الحجاب، وطلعت عليهم شموس المعرفة. نعم. وفي هذا البيت سؤالان. كمان. الأول أن البيت الأول يغني عنه. شو يعني؟ هلا أخرج النتائج أو بدأت شموس المعرفة؟ نفس المعنى. وهيك؟ أخرج النتائج أو بدأت شموس المعرفة؟ نفس المعنى. آه. إذا معنى ذلك، لماذا كرر ذلك؟ شو قال لك؟ ألا في البيت الأول ذكر النتائج مطلقا سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، أما هنا خص المسائل الدقيقة، رأوا مخدراتها منكشفة، يعني هذا تأكيد على دقة المسائل بعد أن ذكرها عامة في البيت الأول، فهذا من عطف الخاص على العام. النتائج عام تشمل النتائج الدقيقة وغير الدقيقة، أما في هذا البيت التأكيد على إيش؟ على النتائج الدقيقة. نعم. الثاني فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره أن يذكر. إن طالما اثنين نفس المعنى. تمام. كان ينبغي أن يذكر اثنين جنب بعضهم. فصل بيناتهم. ها لماذا فصلت بينهما بحط عنهم؟ هلأ عمليا إخواننا الحط بمعنى الإزالة الحجوب أدى إلى نتيجتين. أولا إخراج النتائج، واثنين بدو شموس المعرفة. فإخراج النتائج في البيت الأول وبدو شموس المعرفة في البيت الثالث كلاهما مسبب عن إيش؟ عن الحط في البيت الأول في البيت الثاني. فكان ينبغي أن يذكر البيت الثالث إلى جوار الأول، أو يذكر الأول إلى جوار الثالث. أما أن يذكر الأمرين المتماثلين فيقدم الأول ويؤخر الثالث ويفصل بينهما بالحط، فهذا أمر غير جيد. هيك بقول شو قال لك؟ قال لك كان ينبغي أن يذكر الأول إلى جوار الثالث ويقدم البيت الثاني، من هو السبب؟ لكنه قدم الأول شو قلنا؟ لبراءة الاستهلال بالبدء بالحمد، فبقي الترتيب بعد ذلك على ما كان عليه، إن الحط سبب وبدو شمس المعرفة مسبب. فإذا ترتيب الثالث نظام ما في إشكال. أما الإشكال وين؟ في تقدم الأول، قدمه ليه؟ لأنه اشتمل على الحمد. نعم. الثاني فكان الأولى بعد الثاني، يعني السؤال الثاني، فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره أن يذكر الأول بجنبه أو يذكره بجنب الأول، لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجب. تمام، اللي هو في البيت الثاني. والجواب عن الأول أن النتائج في البيت أعم من أن تكون عن البيت البيت الأول. أن النتائج في البيت أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا، وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة، فلم يغني البيت الأول عنه. وعن الثاني بأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال، فلم يتأت جعله بجنب البيت الثالث، واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله، فلم يتأت جعله بجنب الأول. ثم قال: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقام في العلا، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. أقول: حمد المولى سبحانه حمدا مطلقا أولا في البيت الأول، الحمد لله، وحمده حمدا مقيدا ثانيا، نحمده على الإنعام، المقيد أن تذكر المحمود عليه. أما البيت الأول سؤال الحمد لله على إيش؟ ما ذكر على إيش. فالأول مطلق والثاني مقيد. نعم. ليحصل له الثوابان، أن الثواب المندوب على الأول. ليه؟ وذلك لأن الحمد المطلق يعني يشبه إيش؟ نعم تفضل. المندوب على الحمد الأول والواجب على الحمد الثاني، لأن الحمد الأول إخواننا يشبه التبرع، لا مقابل نعمة، لذلك مندوب. أما الثاني على النعمة يشبه قضاء الديون، فهو إيش؟ واجب. وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول، نعم، لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها. يلا. وقوله جل بمعنى عظم، والإنعام هو إعطاء النعمة، والإيمان هو تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، والإسلام هو الأفعال الظاهرة كالصلاة والصوم. طبعا والمراد به امتثال القلب لفعلها، أما فعلها في الواقع هو ثمرة الإيمان والإسلام. نعم. لكنهما متلازمان شرعا، بمعنى أنه لا ينفع الإيمان إلا مع الإسلام، والإسلام إلا مع الإيمان. نعم. ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لأجل إنعامه علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما إنقاذ المهجة من النار. وفي البيت سؤالان: الأول لما حمد أولا بالجملة الاسمية وهنا بالجملة الفعلية. الثاني لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة. ما قال على النعمة؟ والجواب عن الأول أن الحمد هنا متعلقه النعم وهي متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل على التجديد وهي الجملة الفعلية. وعن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف. ثم إذا حمد على هذه النعمة فقط لابد أن يؤدي حمدا خاصا لكل نعمة، وهذا لا نستطيعه. فحمدنا الله على إيش؟ على الوصف أو على الفعل المصدر الذي منه كل هذه النعم. نعم. وقوله من خصنا، من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمد، نحمده نحن. وخصنا أي معاشر المسلمين، ومن بمعنى رسول، وحاز بمعنى جمع. والمقامات المراتب. لا، المعمول لها أصدق. نحمده من، راجع إلى الهاء وهيك، ومن بمعنى رسول. لا قبلها من. أيوة. من اسم موصول. أيوة. بدل من أي ضمير المعمول، أي ضمير الهاء يعني. نحمده نحمد الله من حصنا. والمقامات المراتب. نعم. والعلا الرفيعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدل من خير، والسيد متولي أمر السواد، متولي أمر السواد أي الجيوش الكثيرة، وهو صلى الله عليه وسلم متولي أمر العالم بأسره، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعله سببا لكل خير. نعم. والمقتفي المتبع. والمقتفى المتبع. وإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب أولى. والعربي نسبة للعرب، والهاشمي نسبة لبني هاشم، والمصطفى المختار. والصلاة في اللغة العطف، فإن أضيف إلى الله سمي رحمة، أو إلى الملائكة سمي استغفارا، أو إلى غيرهما سمي دعاء. والحجة تقدم أنه العقل. واللجج جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، والمراد بها هنا المعاني الصعبة. وآل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي. وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وذوي جمع ذو بمعنى صاحب، أي أصحاب الهدى. وقوله من شبه إلى آخره، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فحذف الفاعل هنا للتعظيم. أو فحذف الفاعل. فحذف الفاعل هنا للتعظيم. من شبه ما شبههم الله. وفي هذه الأبيات الأربعة أربعة أسئلة. يلا. الأول، ما مدلول الضمير في خصنا؟ هل هو أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ نعم. الثاني، أن قوله بخير من قد أرسل يفيد قوله سيد كل مقتفى، فما وجه عدم الاقتصار عليه؟ نعم. الثالث، أنه قيد الصلاة بدوام خوض العقل دججا من بحر المعاني، يعني كأنه قال إذا توقف العقل عن الخوض توقفت الصلاة. نعم. مع أن الأولى التعميم. نعم. الرابع، لما قدم الآل على الصحب مع أن فيهم من هو أشرف الأنام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالجواب عن الأول أن مدلول الضمير يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته، ويصح أن يكون أمة الدعوة، فيدخل الكفار بدليل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذ ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه، فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكرام له صلى الله عليه وسلم. وعن الثاني بأن في الوصف بالسيادة إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم فهو متولي أمور الجميع. وعن الثالث بأن القيد في الصلاة ليس مرادا، بل الصلاة الدائمة وليس فقط في وقت حوض العقل في اللجاج، بل المراد التعميم في جميع الأوقات. وعن الرابع بأن الصلاة ثبتت على الآل نصا في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، وعلى الصحب بالقياس على الآل. فقدم الصلاة بالنص على الصلاة بالقياس، مع أن القياس الأولى، وفي يعني معنى آخر أيضا أن الصحب دخلوا في الآل، فلما كانوا هم الأفضل خصهم بعد ذلك مع دخولهم في الآل، فاقتضى ذلك التقديم. ثم قال الله يجزيك الخير.